الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه في صحيح مسلم صحيح البخاري النووي رحمه الله. ولا زلنا في باب بدء الوحي الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي تنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهور الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوابه أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا، فبينه إزالة للوحي واستراقت واستمرت الرواية به. فإن قيل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة جلة، فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقه؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته، والله أعلم. قوله يحدث عن فترة الوحي يعني احتباسه وعدم تتابعه وتوازنه في النزول. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله وامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. لما ذكر حديث جابر علق هذا القول من بعض الرواه وقال عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله بن حرام الانصاري قال وكان من اصحاب رسول الله. ما هي فائدة الفكرة هذه العبارة؟ وهو أمر مشهور أن جابر من أشهر يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليش يقال وكان من أصحاب رسول الله؟ هذا الأمر يعني يقال في الأمر الخفي لتوضيحه، أما هذا أمر ظاهر معلوم يعني. فقال إنما ربما أن الباوي يعني ذكره هكذا يعني تعليما لبعض الناس أن يكون يعني قد يخفى عليه هذا الأمر. طيب كل رواة الحديث هذا علما كلاً كبار في الحديث يعني، فقد ربما هذا يعني قد كان تحمله له يعني تحمله للحديث وهو صغير. على كل حال التأثير وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا تأكيد الأمر حتى وإن كان مشهور. وكذلك ذكر أنه كان من شهد بدرا، الأول الذي يصل ذكر بعضهم منه من شهد بدرا، هذا لتحقيق هذا الأمر أن البدري يعني في الصحابة له منزلة معينة، وكان من النقباء ليلة العقبة، فهذا يكون زيادة تعريف للصحابة. نعم، يسأل عن فترة الوحي أو يسأل عن فترة الوحي، هو ذكر الفترة هنا قال احتباس الوحي، وفترة الوحي الفترة التي يعني لم يتتابع الوحي فيها على الرسول ما بين اقرأ وسورة المدثر، وهي 3 سنوات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا، هكذا هو في الأصول جالسا منصوب على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فجئت منه، رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعه، ثم كلهم عن ابن شهاب، وقال في رواية يونس فجئت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم تاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير أو الضمير. وقال في رواية عقيل ومعمر فجئت بالجيم أو بعد الجيم تاء مثلثتان. هكذا هو الصواب يعني سمع فجئت منه. نعم، هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه، منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة، ومنهم من ضبطه بالانتفاع في المواضع الثلاثة، قال القاضي وأكثر. واكثر الرواه للكتاب على انه بالهمز في الموضعين الاولين، وهما روايه يونس وعقيل، وبالثاء في موضع الثاني وهي روايه محمد. وهذه الاقوال التي نقلها القاضي كلها خطا، خطا ظاهر، لان مسلم رحمه الله قال في روايه عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس، غير انه قال فزفت منه فرقا، ثم قال مسلم في روايه معمر انها نحو حديث يونس، الا انه قال فزفت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم بان روايه معمر عقيل متفقتان في هذه اللحظه، معمر وعقيل متفقتان في هذه اللحظه، وانهما مخالفتان لروايه يونس فيها. فبطل بذلك قول من قال الثلاثه بالثاء او بالهمزه، وبطل ايضا قول من قال ان روايه يونس وعقيل متفقه وروايه معمر مخالفه لروايه عقيل، وهذا ظاهر لا خفاء به ولا شك فيه والله اعلم. وقد ذكر صاحب المطالع ايضا روايات اخرى باطله مصحفه تركت حكايتها لظهور بطلانها، تركت حكايتها لظهور بطلانها. والله أعلم. وأما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد، يعني رواية الهمس ورواية الثاء، ومعناها فزعت ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت، قال أهل اللغة جئت الرجل إذا فجع فهو مبؤوس. قال القليل والكسائي جئت وجثت فهو مبؤوس ومجثوث، أي مبعور فجع. والله أعلم. يبدو فيها كذلك أكثر من الرعب، يعني أكثر من رعب القلب، وهو الحركة المرتدة للخلف. فجثثت وجئثت بمعنى أنه كأنه مثل الصدمة، يعني رجع من الحول هذا إلى خلفي، وربما جلس من شدة الصدمة، يعني لما رآه على هذا النحو ليس فزع القلب فقط، وإنما يؤست منه، يعني أنه ارتد إلى خلفي فزعا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هويت إلى الأرض. هويت إلى الأرض. نعم. هويت إلى الأرض، هكذا في الرواية. نعم. هويت أو هويت هو صحيح، يقال هوى إلى الأرض وأهوى إليها، لغتان أي سقط. وهذا هو معنى جئت، يعني أنه تراجع وسقط على الأرض من يعني شدة الصدمة والرعب. نعم. وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى. قوله ثم حمي الوحي وتتابع هما بمعنى، فأكد أحدهما بالآخر، ومعنى حمي كثر نزول وازداد من قوله حمية النهر والشمس، أي قويت حرارتها. قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب إن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها، قوله الله يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بخراق، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. كل هذا يدل على أن يقرأ نزلة أولا ثم بعد ذلك الفترة الوحي ثم جاءك يا أيها المدثر، وأن يا أيها المدثر ليس أول قرآن أنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نزلت بعد إقرار. نعم. فالصواب أن أول ما نزل إقرار، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. نعم. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل أقرأ وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي أيها المدثر، وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر. أظهر من أن يذكر. فبطلانه أظهر من أن يذكر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم واستنبطت الوادي أي سرت في باطنه. واستبطنت. فاستبطنت الوادي أي سرت في باطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا هو على العرش في الهواء. المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على كرسي بين السماء والأرض. قال عن اللغة العرش هو السرير، وقيل سرير الملك أو سرير الملك. قال الله تعالى ولها عرش عظيم. والهواء هنا ممدود يكتب بالألف وهو الجو بين السماء والأرض كما في الرواية الأخرى. والهواء الخالي قال الله تعالى وأفئدتهم هواء. قوله ممدود يعني في آخره همزة مش في الهواء والهواء. نعم قوله صلى الله عليه وسلم فأخذتني رجفة شديدة. هكذا هو في الروايات المشهورة رجفة بالراء. قال القاضي ورواه السمرقندي ورجفة بالواو وجفة بالواو وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة